دلوقتي معاكم مع برنامج السلم والتعبان، بتقدمه لنا إسراء النبراوي، يذاع الحد الساعة 5 والخميس الساعة 6. أهلا وسهلا بكل مستمعي راديو في او الصوت إحساس، معاكم إسراء النبراوي في حلقة جديدة من برنامج السلم والتعبان. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن الشخصية النرجسية. الشخصية النرجسية هو نوع من الاضطراب النفسي اللي بنلاقي فيه المريض بيحب نفسه بشكل مبالغ فيه. كلنا بنحب نفسنا، بس الفرق ان الشخص السوي بيحب نفسه بطريقة صحية، انما النرجسي بيقدر نفسه او بيهتم بيها بزيادة عن اللزوم. مش بس كده، ده بتلاقيه دايما عاوز يحس ان كل اللي حواليه كمان بيهتموا بيه ومعجبين بيه، وده بيخليه دايما عنده مشاكل مع الاخرين، سواء من الناحية المهنية او العائلية او العاطفية، لانه دايما بيطلب من الطرف الاخر الاهتمام والتقدير، في حين ان هو نفسه شخص ما بيهتمش بمشاعر اللي حواليه ولا بيقدرهم. من هنا بتحصل الخلافات والعلاقات المتوترة. لكن اللي ما نعرفوش ان وراء حب النفس الشديد ده بنلاقي شخصية هشة جدا، بتقلل من تقدير نفسها، وممكن اقل كلمة من الانتقادات تدمره نفسيا. الشخص النرجسي ده ممكن يكون زوج او زوجة او ابن او صديق او اب، اي حد ممكن يكون معرض انه يصاب بالنوع ده من الاضطراب. النرجسية في العموم انتشرت حوالينا، فلو حبينا نلخص الحاجات اللي بتميز شدتها من شخص للتاني، هنلخصها زي ما قلنا ان هي شعور مبالغ فيه بأهمية وحب النفس. دايما الشخص النرجسي بيكون محتاج يحس بإعجاب واهتمام الآخرين، دايما عاوز اللي حواليه يعترفوا بتفوقه ونجاحه حتى لو مفيش إنجازات ولا مواهب هو بيتميز بيها. دايما بنلاقي الشخص النرجسي شاغل نفسه بأحلام وخيالات عن نجاحه وعن ذكائه وعن جماله، أو حتى عن شريك حياة مثالي، وبالتالي بيكون دايما شايف نفسه أذكى وأنجح، ولازم يتحط أو يتعامل مع أشخاص من نفس المستوى الرفيع اللي هو حط نفسه فيه. الشخص النرجسي بيكون دايما استغلالي، بيستغل اللي حواليه عشان يعمل اللي هو عايزه، دايما بيحس بالغيرة من الآخرين، وبيكون جواه يقين ان هم برضو بيغيروا منه، عشان كده هو ما بيبقاش حابب يهتم بمشاعرهم او باحتياجاتهم، لا هو شايف قدامه مشاعره واحتياجاته هو بس في مقدمة الاولويات، اي حاجة تانية تيجي بعدين. بنلاقيه على طول مغرور، وبيتعامل بتعجرف وتعالي على الاقل منه، وعايز دايما يحصل على الافضل، افضل عربية، افضل بيت، افضل منصب. وبما انه شخصية هشة زي ما قلنا، فبنلاقيه لو تعرض للانتقاد في اي تصرف مثلا، بنلاقي اعراض وانفعالات ظهرت عليه، زي ان صبره بينفذ وبيبدأ مشاعر الغضب تظهر، لانه ما تعاملش معاه بالطريقة الخاصة اللي هو محتاجها. بنلاقي فجأة حصل رد فعل عدواني والتقليل من شأن الشخص اللي قدامه عشان يحس انه افضل واعلى منه في كل حاجة، فما ينفعش انك تتعامل معايا كده. يبدأ يحس بصعوبة في السيطرة على مشاعره وسلوكياته. كمان بنلاقي انه لو حصل حواليه اي تغيير في حاجة هو كان رسمها بشكل معين، بيبدأ يتوتر وبيبقى صعب جدا يتأقلم مع التغيير ده. اصحاب الشخصية النرجسية بيكونوا غير سعداء بوجه عام، عندهم دايما احباط لما ما بيلاقوش الاهتمام والاعجاب اللي محتاجينه، احيانا اللي عايشين حواليهم كمان ما بيستمتعوش بوجودهم جنبهم، ومن هنا بيحصل النفور من الآخرين للشخص النرجسي. الشخصية النرجسية في منها كذا نوع، هنتكلم عنها بالتفصيل، بس هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، استنونا. تاني واحد الناس عايزاه أرقام والحمد لله، بيقولوا إني مختلف وفي هذا نحن نختلف، اللي يمشي على الرصيف بعد الخريف بنص كرم بعد التكييف كان لازم يجيله برد جديد كان لازم يلبس نمبر 2 كان لازم يلبس نمبر 2 بس انتوا اللي صربعتوه كان لازم تستعجلوه اللي يمشي في الخفيف يخسر قليل وقت البعزقه ومش هتفرق لوكتوب من الفيراري في كالكاسا قال الناس مين اللي بيحبوه ده انا نمبر 2 حتى لو فيلمي نمبر 1 هفضل برضو انا نمبر 2 داني بحب الناس الناس بتحبني بحب الاحساس اللي بيجيلي لما الناس بتحبني اديني نمبر اي نمبر حتى لو هتدسني الا هارده ايوه هارده طبعا قرب بصلي انا تنك يا عديم الذوق تاني واحد الناس عايزاه ارقام والحمد لله بيقولوا اني مختلف وفيها سامحتنا نمبر 2 في الملعب انا سنتر يو وهاكلك كلو كلو وبدون اجازات معاكوا لحد الممات يا جمهور فيش يا بلاش اولع باربيكيو باسم ابن فاروق مصر ابن مصر ميت تاتو ضد المسح نمبر 2 الدنيا سهله انا دوب شارس مالك كده دبه باندا انزلي دور ملاكمه عكشف عكش لو ليك في الكلام ده تجيلي على المايك انا صوت كروان تاني نمبر 2 مش نمبر نمبر تاني واحد الناس عايزاه ارقام والحمد لله بيقولوا اني مختلف وفي هذا نحن نختلف تاني واحد الناس عايزاه ارقام والحمد لله بيقولوا اني مختلف is usually associated to harmony, balance, consideration, and love. رجعت لكم تاني معاكم إسراء النبراوي في برنامج السلم والتعبان. ما ينفعش نتكلم عن الشخصية النرجسية بشكل مطلق ونسكت، لازم كمان نتكلم بالتفصيل عن أنواع الشخصية المضطربة دي. في أول نوع عندنا الشخصية النرجسية الصحية. هو في شخصية نرجسية صحية؟ آه طبعا في. مش معنى أن حد بيعاني من بعض السمات النرجسية فنقول عليه أنه شخص مريض أو شخص نرجسي أو بيعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، لأن لازم يظهر عليه 55% على الأقل من أعراض الاضطراب عشان نقدر نقول عليه مريض نرجسي أو مريض اضطراب الشخصية النرجسية. في ناس كتير بيكون عندهم بعض سمات الشخصية النرجسية الصحية والإيجابية لأن ده بيديهم ثقة بالنفس وإنه دايما فخور بإنجازاته وبنجاحه ومشاركة الآخرين وإنه من حقه يكون في مكان أحسن بيحصل فيه على حاجات أفضل، ودي طبعا حاجة بتكون منطقية ما فيش فيها أي عيب. كمان في نوع تاني من النرجسية اللي هي نرجسية العظمة. نرجسية العظمة هي المفهوم الأوسع للنرجسية. علم النفس بيقول إن العظمة هي إحساس بالتفوق الغير واقعي، عشان كده أحياناً بيسموها النرجسية الصريحة. بيكون فيها الشخص النرجسي عنده شعور بتقدير نفسه واحترامها بشكل مبالغ فيه، ده بيكون على حساب الآخرين من غير أي مراعاة لمشاعرهم أو التعاطف معهم. كمان في النرجسية الهشة. النوع ده بيكون عكس النرجسية العظمة، بيتقال عليه أيضاً النرجسية الخفية. بيكون الشخص النرجسي خجول ومنطوي على نفسه، بيكون حساس جدا من ناحية آراء الناس فيه وبيتصرف بشكل دفاعي عشان يواجه الانتقاد اللي بيتقال عليه. كمان في نوع من النرجسية اسمه نرجسية الخبيثة. هي باينة من اسمها، نرجسية سيئة خبيثة شريرة، ودي بتكون من أسوأ وأخطر أنواع اضطراب الشخصية النرجسية. بيعاني الشخص في النوع ده من النرجسية انه بيكون عدواني جدا تجاه الاخرين، بتكون متعته انه يشوفهم بيعانوا او بيتألموا من غير اي احساس بالتعاطف او اي رغبة في المساعدة. في نوع كمان اسمه النرجسية الجسدية. بنلاقي ان الشخص النرجسي بيستمد قيمته الشخصية من جسمه، ده بيبان في احساسهم الزائد بجمالهم وقوتهم ولباقتهم البدنية. بيبقى عندهم هوس بمظهرهم الجسدي وبيحكم على الناس وبينتقدوهم بناء على شكلهم الخارجي. آخر نوع من النرجسية اسمه النرجسية العقلية. النرجسي العقلي أو المثقف ده بيستمد قيمته وأهميته من عقله وقدراته الذهنية، دايما حاسس أنه الأذكى والأكثر عبقرية وتفوق، ودايما بيحاول يشبع الإيجو عنده أنه بيتفنن في أنه يحسس الآخرين أنهم أغبياء ما بيفهموش حاجة وهو بس اللي بيفهم. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، استنونا. بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام أو كلام. بروح كتير أماكن وأشوف ناس كتيرة وما بجيبش سيرة عنك في الكلام، قطعت خلاص ما عارفك وكل اللي عارفك وما بقاش في بينا سلام أو كلام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان يهدى بالي وارتاح من الألام، ما بسمعش الأغاني ولا بيشغلوني المشاعر دي تاني ولا عندي اهتمام، وليه رغم الكلام ده مفتقدك بشدة ومن يوم فرقنا حياتي مش تمام. بحاول في الحقيقة بمليون طريقة من أول ما بصحى ولحد ما نام، ما سيبش نفسي لوحدي لو حتى دقيقة، ما فكرش لحظة فعتاب أو منام. ده أنا خصمت الشوارع اللي مشينا فيها عشان إسراء النبراوي في برنامج السلم والتعبان. زي ما اتكلمنا عن الشخصية النرجسية وأنواعها، هنتكلم عن إيه الأسباب اللي بتوصل الشخص أن يكون عنده النوع ده من اضطراب الشخصية. بالنسبة للأسباب اللي بتوصل الشخص أنه يصاب بالاضطراب الشخصي، لحد دلوقتي الطب النفسي ما وصلش للأسباب واضحة نقدر نقول أو نحطها في نقط معينة ونحددها، لكن احنا ممكن نقول بعض العوامل اللي بنلاقيها مشتركة بين الأشخاص المصابين بالمرض ده، زي مثلا التاريخ العائلي أو الجينات الوراثية، زي لما يكون في خلافات أسرية بين الأب والأم بيطلع طفل أحيانا كبير بيكون نرجسي، أسلوب تربية غلط زي الدلع الزايد أو التحقير أو التعنيف سواء كان لفظي أو بدني، إهمال الأطفال في مرحلة الطفولة والابتعاد عنهم في أكتر وقت هم محتاجين توجيه ورقابة، ممكن كمان كبت الطفل في أنه ياخد فرصة يعبر فيها عن مشاعره وأراءه، كل دي عوامل ممكن تكون سبب في أنها طلعت شخص نرجسي. طب النقطة المهمة هنا إزاي نتعامل مع الشخص النرجسي ده؟ في الأول عاوزين نقول إن بعض الأشخاص النرجسيين ما بتظهرش عليهم أعراض شديدة وقوية للنوع ده من الاضطراب، فبالتالي التعامل معاهم هيكون سهل إلى حد ما. لكن ممكن تصادف شخص بيعاني من أعراض قوية جدا، ساعتها هيكون لازم تتبع معاه طريقة معينة في التعامل. أول حاجة نقدر نعملها إننا نبص ليهم على حقيقتهم. الشخص النرجسي بيكون عنده قدرة رهيبة في جذب الانتباه ليه بأفكاره العظيمة ووعودهم اللي ما بتخلص، وده بيديهم شهرة جامدة وخصوصا في مجال العمل. بس قبل ما تنجذب ليهم لازم نشوف الأول طريقة تعاملهم مع الآخرين لما بيكونوا بعيد عن الأضواء. لو لقيتهم بيجذبوا أو بيقللوا من احترامهم للآخرين، اعرف إنهم بيعملوا نفس الحاجة معاك، بغض النظر عن اللي ممكن يقوله النرجسي ليك أو يحاول يقنعك بيه. فأنت لازم تكون واثق إن رغباتك واحتياجاتك ملهاش أي أهمية عنده، ولو حاولت إنك تعترض أو تتكلم في المشكلة دي هتلاقي رد عدواني جدا من ناحيته. عشان كده احنا لازم نتعامل معاه من منطق ان هو كده وان دي طبيعته، وان مهما عملنا مفيش حاجة هتتغير. كمان في كل مرة بنتعامل فيها مع شخص نرجسي هنحس ان الاهتمام تلقائي بيروح ناحيته، لان هي دي بيكون هدفهم اصلا، انهم يفضلوا طول الوقت تحت الاضواء، سواء كان ده بطريقة ايجابية او بطريقة سلبية. مع الوقت غصب عنك هتلاقي نفسك بقيت جوه دايرته، وهتبدأ تنسى احتياجاتك الخاصة وهتعيش بس عشان ترضيهم وتلبي احتياجاتهم. عشان كده لازم تخلي بالك من الأول انك بلاش تركز قوي مع اهتماماته، وافتكر دايما انك مهم برضو وانك عندك رغبات واحتياجات عاوز تحققها، ومش فرض عليك انك ترضيهم طول الوقت. في أوقات كتير بيكون الصمت والتجاهل هو أفضل رد على الحاجة اللي مضايقانا، لكن لازم نميز طبيعة العلاقة عاملة إزاي. أنا لما أتعامل مع مديري في الشغل أو مع شريك حياة غير ما أتعامل مع طفلي أو زميلي أو مع أخويا. بعض الأشخاص النرجسيين بيستمتعوا إنهم يخلوا الطرف التاني على طول مرتبك، ما بيعرفش يدافع عن نفسه. فلازم نخلي بالنا اننا ما نظهرش الارتباك ده، لانه هيساعدهم انهم يستمروا ويستمدوا قوتهم من ضعف اللي قدامهم. هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني، استنونا. يا بختو يا بختو ويا بختو يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده لكن يا خسارة عالخاينين كفاية خيانة بوخ ويا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته يا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا ياخده لكن يا خسارة عالخاينين كفاية خيانة بوخ احنا اللي بعنا ما يلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضو امان وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا بنكون وش السادة عليهم وعملنا اكتر من اللي علينا ده اللي قدرنا يشوف خيرنا وعنينا ياخدها لشهينا ويا بختو اللي احنا من بختو نحبه قلبنا يغدو نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته ياخدها ونعزه حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويهز يا حظه اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه ما قدرناش ما يلزمناش طالما اشتانوا بيوزه ويا حظه اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه حبيبنا طالما قدرنا يخش القلب ويس يا حظه اللي احنا من حظه عينينا ياخدها ونعزه ما قدرناش ما يلزمناش طالما اشتانوا بيوزه احنا اللي بعنا ما يلزمناش هو اللي هيخسر ليالينا وحيخسر برضو امن وحنان مش ممكن يتشاف بعدينا بنكون وش السعد عليهم وعملنا اكتر من اللي علينا ده اللي قدرنا يشوف خيرنا وعلينا ياخدها يشافينا ويا بخته اللي احنا من بخته نحبه قلبنا نشيله حتى فوق الراس وياخد عمرنا براحته رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، معاكم إسراء النبراوي في برنامج السلم والتعبان. من كتر ما الشخصية النرجسية تركيزها الوحيد بيكون على نفسها، فبتلاقي دايما متخيل انه من حقه يعمل اللي هو عاوزه او يتدخل في خصوصيات اي شخص قدامه او يوجهك او يقولك المفروض تعمل ايه وما تعملش ايه. هتلاقيه دايما بيديلك نصايح وبعدين يرجع يمن عليك تاني ان هو السبب في نجاحك وان الفضل يرجع له في اي انجاز انت حققته. بمعنى تاني النرجسي ما بيحترمش الحدود، غالبا هو ما بيشوفهاش اصلا، عشان كده لازم دايما نحط حدود في التعامل مع الشخص النرجسي، نحط خطوط حمراء ونوضح نتائجها لو عدى حدوده معانا او ما احترمهاش. ده ما يكونش مجرد كلام بس، لا لازم كمان يكون فعل. لو مثلا قلت له انك هتنهي علاقتك معاه لو عدى حدوده يبقى لازم تنهيها فعلا. لازم كمان نتوقع ردود عكسية من الشخص النرجسي بمجرد ما تبدأ تدافع عن نفسك وتحط حدود في المعاملة. هيبدأ هو كمان يحط شروط وطلبات عشان يعجزك، وهيحاول يحسسك طول الوقت بتأنيب الضمير وإنك أنت دايما الطرف السيء في المشكلة. عشان كده لازم تفضل ثابت، لأن لو تراجعت هو عمره ما هياخد كلامك بمحمل الجد في المرة اللي بعدها. آخر حاجة، ودي من أكتر الصفات الموجودة في الشخصية النرجسية، إنه عمره ما بيعترف بخطأه ولا بمدى أذيته للطرف التاني، دايما بيرمي اللوم والخطأ على اللي قدامه. إمتى لازم نبعد عن الشخصية النرجسية؟ في حالة إننا عملنا كل الطرق اللي فاتت دي، في الغالب هنقدر نتعايش مع الشخص النرجسي ونحافظ على علاقة صحية معاه. لكن في بعض النرجسيين بيكون عندهم أعراض حادة بتخلي علاقتهم بالطرف التاني علاقة مؤذية. طيب امتى نعرف ده؟ لما تبدأ العلاقة تكون بقى فيها شتيمة وإهانة وإذلال وصراخ وتهديد وغيره من الاتهامات الباطلة. احيانا بتظهر شوية علامات على الشخص النرجسي بتبقى اشارة ليك بتقولك خلي بالك انت في خطر، ما ينفعش تستمر في العلاقة دي. زي مثلا انه دايما مشيلك الذنب لو الامور مشيت بشكل غير اللي هو مخطط ليه. لما مثلا تلاقيه مراقب كل تحركاتك او بيحاول يعزلك عن اللي حواليك. لما تلاقيه بيدخل في مشاعرك، حتى في مشاعرك بيقولك المفروض تحس بايه وما تحسش بايه. لما تلاقيه بيحاول يغير لك الحقائق اللي انت شايفها بوضوح بس هو بينكرها عشان يضللك. لما دايما يقلل من رأيك ومن احتياجاتك ومن أهدافك. لو ظهرت قدامك العلامات دي يبقى لازم تبعد وتمشي، لأن ساعتها انت هتكون في علاقة سامة غير صحية هتأذيك صحيا ونفسيا. لازم نحط نفسنا واحتياجاتنا وأهدافنا في المقام الأول. ابعد عن الأشخاص اللي من النوعية دي من غير أسف ولا ندم. يا رب أكون قدرت أفيدكم بالمعلومات دي، وأكون على قد ما قدرت عرضت كل الجوانب المرتبطة بالشخصية النرجسية اللي بتخلينا نقدر نتعامل معها. كنت معاكو إسراء النبراوي في برنامج السلم والتعبان على راديو في او صوت إحساس. كنتم مع برنامج السلم والتعبان، قدمته لنا إسراء النبراوي، يذاع الحد الساعة 5 والخميس الساعة 6.